والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ منثور كأنهم لؤلؤ مكنون كأنهم لؤلؤ مكنون كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بسم الله أرقيك مما سبب الإغماء والتشنج بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله على الجسد بسم الله على العقل بسم الله على البدن بسم الله على الروح الطيبة الزكية النقية بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون احلوا العقدة احلي ربنا العقدة كلها احلي ربنا العقدة كلها احلي ربنا العقدة كلها احلي ربنا العقدة قوية عظيمة شديدة احلي ربنا العقدة قوية قوية قوية على المرض على الوهن على الإغماء والتشنج احلي ربنا هذه العقدة احلي العقدة احلي العقدة احلي ربنا هذه العقدة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في البدن في البدن احلي ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها نفس وعليها نفس ظالمة وعليها نفس ظالمة وعليها نفس ظالمة احلي ربنا هذه العقدة من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من العقل من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من العقل من الرأس من الرأس من سببت التشنج والإغماء والإغماء والصداع والصداع لا يصدعون عنها لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون احلي ربنا عقد الصداع احلي ربنا عقد الصداع احلي ربنا عقد التشنج احلي ربنا عقد الإغماء والألم والمرض والوهن يا ربنا احلي ربنا عقد العيون العيون العيون والحسد والحسد وأثر النفس نفس نفس نفس نفس نفس اللهم احلها يا ربنا واخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من راسها من راسها ومن سائر جسدها الله اكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وأباها وأمها وإخوانها من السحر والحسد والعيب من السحر والحسد والعيب والعيب والعيب والعيب والنفس والنفس والعقد والعقد والعقد الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا